ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.